الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الأولين والآخرين، حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرشد إلى الخير بقوله وسبق إليه بفعله، فكان أمامنا وإمامنا قولا وعملا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خير ما نحييكم به أيها الأحبة الكرام تحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وحياكم الله في روضة من رياض الجنة، تحفكم الملائكة وتغشاكم الرحمة ويذكركم الله في من عنده، كما ثبت ذلك على لسان الصادق المصدوق. في هذه الليلة المباركة أيها الأحبة الكرام، يسر إخوانكم في إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يعلنوا عن انطلاق الموسم الثقافي 40، حيث نستضيف فيه نخبة من العلماء والدعاة خلال شهري مارس وإبريل بإذن الله تعالى، كل خميس في هذا الجامع. كما يسرنا ويسعدنا أيها الأحبة الكرام أن يكون معنا في باكورة هذا الموسم وأولى محاضراته فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. باسمي وباسمكم أيها الأحبة الكرام نقول له: حللت أهلا ونزلت سهلا، طبت وطاب ممشاك، ونسأل الله أن يبوئنا وإياك من الجنة منزلا، إنه جواد كريم. ونشكر لفضيلة الشيخ استجابته لدعوتنا ومبادرته لتلبيتها، رغم ما تعلمون من ظروفه الصحية، إلا أنه بادر ووافق لحضور هذه المحاضرة، فجزاه الله عنا خيرا. وليس هذا بمستغرب على علمائنا ودعاتنا الذين يبذلون من أوقاتهم وصحتهم لنشر العلم والدعوة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أيها الأحبة الكرام، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. عنوان محاضرتنا لهذه الليلة حياة القلب. نترك المجال لفضيلة الشيخ ليتحفنا بما فتح الله عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ليعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. وكاد يحيى أن يبطئ، فأتاه عيسى عليه السلام فقال: إن الله أمرك أن تأمر بني إسرائيل بخمس كلمات لتعمل بهن، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن، إما أن تبلغهن أو أن أبلغهن. فقال له يحيى: إني أخشى إن لم أبلغهن أن أعذب أو أن يخسف بي. فقام يحيى عليه السلام في بيت المقدس وقد امتلأ المسجد وقعد الناس على الشرف، فقال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات لأعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن، وأن آمركم أن تعملوا بهن. أمركم ألا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير صاحبه، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم وأمركم ألا تشركوا به شيئا، وأمركم بالصلاة، وإن الله عز وجل ينصب وجهه في وجه العبد إذا صلى، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وأمركم بالصيام، وإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة مسك، كلهم يشعر بهذه الصرة، أو كلهم يجد ريحها، ريح هذه الصرة، وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه العدو وجعل يده إلى عنقه، فلما هموا أن يقدموه ليضرب عنقه قال لهم: أأفتدي منكم بمالي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فدى نفسه منهم. أما الخامسة فقال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن به من عدوه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان بذكر الله تبارك وتعالى. دي خمس كلمات أمر الله تبارك وتعالى يحيى بن زكريا أن يبلغهن لبني إسرائيل، والحديث في كمان خمس كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بهن. يعني ليس هذا هو محور حديثنا اليوم. واضح من الحديث أنه داخل في باب الأمثال في الشرك، ضرب المثل، وفي الصيام ضرب المثل، وفي الصدقة ضرب المثل، وفي الذكر ضرب المثل، لم يضرب المثل في الصلاة فقط. والأمثال من باب المبين، يعني إذا قلت كلاما غير مفهوم وأردت أن يفهمه سامعك اضرب له مثلا، فإذا لم يفهم المثل فليبكي على نفسه، لأن لا يوجد أوضح من ضرب المثل. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. روى الإمام ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن عمرو بن مرة، وهو أحد العلماء الكبار من التابعين، قال: إذا ضرب مثل ولم أفهمه أبكي على نفسي، وذلك أن الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكل مثل في القرآن إنما ضرب ليبين قضية، قضية كانت مجملة وأراد الله عز وجل أن يبينها لكل الناس، لجاهلهم وعالمهم قبل عالمهم كمان، حتى تكون في غاية البيان. اقرأ أي مثل في القرآن لا بد أن يأتي بعد قضية مجملة حتى تفهم القضية كلها، يضرب لك المثل. فالمثل ما فيش أوضح من، يعني مثلا أول كلمة وآمركم ألا تشركوا بالله شيئا، ممكن واحد ما يفهمش يعني الشرك. المثل في غاية الوضوح، وكل الناس هتقول لو العبد كده أنا أرفده من عند. فإن مثل ذلك، أو ده مثل مشرك، والمثل يضرب لك أنت، هنزل الكلام عليك أنت وليس على الله عز وجل، وإنت إذا رضيت هذا على نفسك وأنت عبد كيف ترضاه على ربك؟ فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وقال هذا مالي اعمل وأدي إلي، ادخل المحل ده بيع وآخر النهار هات الفلوس اللي انت بعت بيه. فكان يعمل ويأخذ المال ويديه لجارك، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ انت ترضى؟ ترضى أن هو تبقى البضاعة بضاعتك والمحل بتاعك والعبد انت كمان شريك بالحر مالك، وياخد السلع ياخد المالية في آخر النهار وده لجارك؟ من يرضى بهذا؟ لا أحد إطلاقا، لا كافر ولا مسلم ولا فاسق ولا أي بني آدم في الدنيا مهما كانت ملته لا يمكن يرضى بهذا. إذا كان أحدكم لا يرضى بهذا أيمكن أن يرضى الله عز وجل بهذا؟ شفت المثل في غاية الوضوح إزاي؟ غير لما نقول إن الله أمركم ألا تشركوا أي شيء، فممكن أحد يقول لك طب زي إيه مثلا؟ أشرك بي زي إيه مثلا؟ أنا بعد ما ضربت لك المثل ما أنتش محتاج تقول لي إزاي، فهمت كل حاجة خلاص. وكذلك مثلا الصدقة، رجل أسر صار أسيرا وغلوا يده إلى عنقه كتفوه، فلما قدموه ليضربوا عنقه قال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم بمالي؟ فوافقوا، فجعل يعطيهم القليل والكثير حتى فك نفسه منهم. أي الصدقة كده كأنك أنت أسير تمام وأنت في ظل صدقتك يوم القيامة، فشفت أنت حر بعد ما تسمع الحديث ده، حتى لو أعطيت من مالك جزءا يسيرا إن شاء الله تطلع في الشهر 10 ريال كل شهر فضلا عن أكثر من كده. يعني قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، الفلو الفرس تمام. فأنت الصدقة عند الله تبارك تعالى بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. طب أنت دفعت 10 ريال في 700 7000 تمام. 7000 دول في كام؟ في كمان 700 يطلعوا بكام؟ يطلع أي رقم في كمان 700 يطلع كام؟ واضرب في 700 وانت ماشي تمام. قال أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم نسأل ربنا، قال ليسأل رب أحدكم ربه في شراك نعله، يعني سر ربك كل شيء حتى في شراك نعلك تمام. قال إذن يا رسول الله نكثر، قال الله أكثر. ليه؟ لأنه الله عز وجل إذا أعطى لا يعطي برقم، لا يعطي برقم، يرزق من يشاء بغير حساب، ده في الدنيا. وفي الآخرة ها إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فإذا رزق يرزق بغير حساب، ربنا ما بيتعاملش بالأرقام. إذا أراد أن يعطي كما قال القائل قطرة من فيض جودك تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. وقد ورد في بعض الإسرائيليات قال الله عز وجل أنا الله إذا باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا لعنت أدركت لعنتي السابعة من الولد. فده صدقة، واضح المثل. درسنا هذا المساء في الأمر الخامس، وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل عدو، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، عدو يطلبه وسريع جدا في طلبه، فهذا الرجل جاء حصنا حصينا فاحترز به، وإن العبد احترز به من عدوه الذي يطلبه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا ذكر الله تبارك وتعالى. حكايتنا مع الشيطان طويلة، طويلة جدا. هو لما سأل ربه النظرة انظرني انظرني إلى يوم يبعثون، قصد أن يبقى مع آخر أحد من بني آدم إلى آخر نفس منه. يعني شوف كل جيل بيموت قد إيه، أين القبور من عهد عاد، كم من الناس ماتوا وكم من الناس سيموتون، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، كفاتا أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها. تعرف الكفتة، الكفتة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لحمة على رز على خضار، ها؟ كفاتة جمعناهم، الكفتة معناها الجمع، إن أنت تجمع حاجة على حاجة على حاجة تبقى كفتة، تمام؟ فكفاتة أي جمعناهم على ظهرها ونجمعهم في بطنها، تمام؟ الشيطان من أول ما خرج من الجنة ابتدى بآدم عليه السلام وأغواه وحلف له في القصة التي تعرفونها، ولا زال مع بني آدم إلى آخر واحد تقبض روحه من بني آدم، وبعدين الشيطان خلاص انتهت مهمته. فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلاص ده قصته معنا. طب شكله إيه لما بيتعامل معانا؟ روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن سبرة ابن أبي الفاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أطرقه جمع طريق، يعني الشيطان قعد لابن آدم بكل طريق يسلكه، رايح لربنا أعد لك، رايح للدنيا أعد لك، أي وجه تتوجه إليه أعد لك، فاعلم أن كل خطوة لك شيطان ينتظرك بعدد الأنفاس، شيطان ينتظرك. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أشياء كبار لتقيس عليها ما بعدها،

فما مضى غير بعيد حتى قبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال الله أرسل، فقال الله عز وجل لهم قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب كان من أهلها، فقاسوا المسافة فوجدوه أقرب إلى الأرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. تمام، أهدى ختم له بخير. الشيطان كسب معاه كم جولة؟ كتير، لكن المخلص هو الذي يختم عادة له بخير، يختم له بخير. تمام كده، فالشيطان نحن قضيته، احنا نحن والمؤمنون من الجن قضية الشيطان. طيب، اذا كان عدوك ممسك بسلاحه لا يتركه اطلاقا، قيل الحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راح، كنا شمينا نفس، لكنه لا ينام. طب ايه وجه انه لا ينام؟ حديثان، حديث رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، إن إبليس يضع عرشه على الماء، في الصبح كده يحط عرشه على الماء ويقعد عليه، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، خط سير، كل واحد فينا شوية شياطين معاه مشغلين معاه، ونحن كبني آدم لو اشتغلنا بنفس الجد بتاع الشياطين والله كنا وصلنا للسماء. لكن الشياطين لا ينامون، ليه؟ لأن في رقابة، في حساب آخر النهار. الشيطان يبعتهم لبني آدم، اشتغلوا مع بني آدم، فلما يجي بقى الليل يجيبهم يقعد على الكرسي ويقف طابور ويبتدي يحاسبهم، يقول للأول ماذا فعلت؟ كنت اشتغلت النهاردة معاهم؟ يقول ما تركته حتى فعل كذا وكذا، كذا وكذا أجناس المعاصي، أنت حطها زي ما أنت عايز بقى، ما تركته حتى زنى. قال له لم تفعل شيئا، اركب. وانت ما تركته حتى عق أباه وأمه، لم تفعل شيئا. ما تركته حتى قتل أباه، لم تفعل شيئا. لم تفعل شيئا ده كلها كبائر، وبقول له لم تفعل شيئا يعني كل ده والشياطين مش عاجبه شغلهم كده، مش شغلوش كده، نايمين على ودانهم. ها وانت كمان ما زهقان بقى، ما بيشتغلوش. حتى جاء الدور على واحد منهم، قال وانت ماذا فعلت؟ قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله، خليته يبرم شنباته، وقعدت اقول له الشنبات دي انت مربيها ليه؟ هي هتفضل راكباك؟ ها تعلي صوتها عليك واخده فلوسك ومش عارف ايه، وبتعلي صوتها وفتحك عند الجيران كمان لحد انت تفضل خرع؟ ها طلق يا راجل، وسع الله عليك، طلق وهات غيرها وهات غيرها وهات غيرها وهات غيرها عادي، واللي ما تعبغيش طلقها، ايه الاشكال يعني؟ ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. حينئذ يقوم من على الكرسي ويلتزمه، يغضب الحضن ويقول له نعم أنت، أنت أنت، هو ده الشغل. طيب، قتل، القتل جريمة كبرى، تمام، أول كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيحين أول ديوان يفصل فيه يوم القيامة ديوان الدماء، أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدماء، عشان القتلة الذين لا يأبهون بدماء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم يأتي المقتول يوم القيامة رأسه على يده على كفه يجرجر قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ولا ينفض الحساب حتى يؤمر به إلى النار. أول ديوان يفتح ديوان الدماء، فدي كبيرة، الزنا كبيرة، شرب الخمر كبيرة. طب إزاي الشيطان زعلان مع إن دي كبائر؟ شايف إن الشياطين ما اشتغلتش، مش عاملة حاجة. وفي حديث أبي موسى الأشعري عند ابن حبان قال الشيطان: من أضل مسلما اليوم ألبسته التاج. تاج الجزيرة، ها، بتاع مرزوق، لو حد فيكم فاكر في الكلور ده، تمام، أو السلطانية يعني. قال لك أي واحد فعل كبيرة فضلا عن صغيرة، يعني صغيرة فضلا عن كبيرة، يمكن أن يتوب منها. يبقى عمل الشيطان كله رعى الأرض، تمام، يمكن أن يتوب منها. لكن واحد طلق مراته، إيه اللي يحصل؟ الرجل هيتزوج، المرأة الجديدة تقول له أنا مش مستعد أربي أولادك، تمام. طب المرأة هتتزوج، زوجها يقول لها والله أنا مش قادر أصرف على عيالي، هصرف على عيالك أنا كمان. فالمرأة هتترك الأولاد، الرجل هتترك الأولاد، إلى أين يذهبون وماذا سيكونون؟ ممكن يكونوا دول هم الاحتياط الاستراتيجي بتاع إبليس، دول بقى العصابات، عيال لا أب ولا أم يحتضنهم ولا يربيهم، أيروح في أي حتة، في أي حتة. أذكر لكم قصة واقعية حدثت عندنا في أحد مساجد شارع الهرم ومسجد الرحمة على وجه الخصوص، أيام كنا إحنا بندي فيه زمان، كان في أسبوع ثقافي زي الشهر أو الشهرين اللي إحنا بنعملهم هنا في مسجد الإمام. أسبوع ثقافي يختص بموضوعات خاصة بالمرأة المسلمة، يعني كل شيخ يجي يدي ناحية من نواحي حياة المرأة المسلمة، واحد يدي الحجاب، واحد يدي العفة، واحد يدي القرار في البيت، واحد يدي مش عارف كده. فكان في بعض المشايخ بيدي في هذا المسجد، وبعدين وهو بيعطي كان في أحد المشايخ برضو قاعد جنبه بيتلقى الأسئلة ويديها للشيخ اللي يحاضر يعني. فوصلت إليه ورقة مكتوب فيها الآتي: أنا راقصة وأريد أن أتوب. شاف الورقة وقلت له: أنا أقف على باب المسجد. ساب المحاضرة وراح على باب المسجد، فإذا فتاة تقريبا في حدود 20 من عمرها. قال لها: أنت اللي كتبت الورقة دي؟ قالت له: آه. قالت له: أنا لي قصة. قال لها: طيب أدي هاتفي، الساعة 10 بالليل اتصل بي لأن عندي محاضرة الآن مشغول. أنا سألت الشيخ ده بعد كده على القصة. القصة كالآتي: دي بنت ولها أختين، هي الكبيرة، أبوها طلع أمها، زي ما قلت لكم الرجل تزوج واحدة والست تزوجت راجل، ده عاد ياخد الأولاد ولا داخد الأولاد. ولقت نفسها هي الكبيرة ومسؤولة عن أختين أصغر منها، راح تشتغل في البيوت، تمسح السلم وخادمة يعني في البيوت. تعرضت لكثير من الأذى، لأن في بعض اللئام بيتصور أن الشغالة في البيت عرضها أهون من الهوى، إنها غلبانة ومحتاجة فلوس، فلو روادها عن نفسها ودالها مبلغ محترم وكويس يمكن أن تفرط في عرضها. فبدأت تجد مضايقات في البيوت، فامتنعت عن الذهاب، لكن الفلوس اللي لمتها خلصت ووجدت نفسها مش قادرة تصرف على إخوتها. وصلت إلى حالة من الضنك والحالة النفسية السيئة إلى أبعد ما يكون. في الحالة دي بتشتكي الوحدة جارتها، ف فجارتها دي قالت لها أنا عارفالك شغلانة هتجيبي منها فلوس قد كده وهتشتري سيارة وهتسكني في فيلا. قالت لها زي الكلام ده؟ قالت لها اسمعي كلام، أخدتها على ملها ليلي كراقصة، تمام؟ راحت بقى ترقص في الملها الليلي، وانت عارف بقى السكارى، أغلب أغنيائنا كثير من أغنيائنا من السكارى، تمام؟ يعني يروح هناك عشان بس ياخد حضن ولا بتاع الكلام دوت، ممكن يطلعها رزمة فلوس، تمام؟ البنت فعلا اشترت شقة تمليك واغتنت، بس لسه ما اشترتش السيارة. ده أول كده. هي بقى ماشية في شارع الهرم قبال فندق أوروبا اللي هو قبال مسجد الرحمة، وكانت انت عارف الشارع رايح جاي، فندق أوروبا هنا في الناحية اليمين بالذات، ومسجد الرحمة من ناحية الشمال، وانت رايح على الهرم يعني، تمام؟ هي عطشت. شوف إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. عطشت، عطشانة يعني، فالتفتت فوجدت أمام المسجد سبيل ماء، استند كده من الحديد وعليه قلل محطوطة، قلل ماء، فعدت الشارع عشان تشرب. وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة، ما أدري والله ما هذه الكلمة التي دخلت قلبها واستقرت في قلبها، سمعت من المحاضر كلمة فعزمت أن تتوب في الحال، وكتبت هذه الورقة وقالت يعني أنا ما فعلت هذا لا رضا بالفاحشة ولا رضا بها، بل فررت من عمل في البيوت علشان كان بيعكسوني، لكن من الهبوط النفسي والأزمة النفسية التي تعرضت لها وصلت إلى ما وصلت إليه من الحضيض. فهذا الشيخ جزاه الله خيرا قبلها واحد تزوجها وتزوج أخوتها كمان، ثلاثة تزوجوهم يعني، تمام؟ طيب، أو كلمة كان هذا القلب الجوهرة مفتوحا لمقتضاها. شوف لما دخلت الكلمة عملت إيه فيه. فالشيطان ده شغلته يرسل سراياه يوميا إلى بني آدم لا ينام، وكل قصده أن يسرق هذا القلب. فأنت لماذا تقصر فيه؟ لماذا لا تعمره بذكر الله؟ طب أنت ليه مخلي لسانك عطلان يا أخي؟ أنت راكب السيارة وساكت، مش هقولك مشغل تسجيل ولا بتاع، ساكت أهو، ليه ما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ليه ما تقولش كده؟ ليه ما تقولش سبحان الله وبحمده؟ معطل لسانك ليه؟ رايح ماشي، رايح مشوار، ماشي على رجلك لأي مصلحة، ساكت ليه؟ لماذا تعطل هذا اللسان اللي هو يجيب لك حسنات لا آخر لها؟ قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كان كمن أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، وأحرز 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا له من الشيطان يومه هذا. يعني الشيطان لا سبيل له عليك في هذا اليوم اللي أنا بقول لك الشيطان أعدى لك، وإبليس بيبعث لك شياطين عايز يعمل حرز على نفسك. قول الذكر ده 100 مرة في مطلع الصباح، قلنا 10 رقاب من ولد إسماعيل، 100 حسنة يحط عنه 100 سيئة تكون حرزا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة ولم يعمل أحد من يوم القيامة بأفضل منه إلا رجل زاد عليه. طب ما تعمل 100 وتقول 150 مرة. أنا لما جلست عشان أعد 150 مرة ما كملتش 1/3 ساعة، 20 دقيقة في يومك بعد ما تصلي الصبح، قول حاجتين، قول الذكر ده،